بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده وهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج جهاد. انما سمي جهاد لانه مشتق من الجهد، جهد التعب المشقة، والاعتبار المجاهد يتعرض الى مشقة جسدية ومشقة نفسية، فسمي الجهاد بالجهاد لذلك. زين، الجهاد المقصود هنا بالآية الكريمة ما هو؟ كأنه طبعا احنا عندما نسمع كلمة جهاد رأسا ينصرف ذهن الانسان الى النشاط الحربي، ان يأخذ سلاح ويطلع يقاتل في سبيل الله، هذا معنى الجهاد. لكن هل هناك جهاد اخر غير هذا؟ المفسرين، مفسر المسلمين هذه الآية ما يقتصروها على النشاط الحربي، ما يقتصروها على الجهاد الحربي بس، لا، يقولون اكو اقسام للجهاد. اول هذه الاقسام دفع العدو عن النفس. ليه؟ شنو معنى دفع العدو عن النفس؟ هم يمثلونه، يقولون دفع الكافر عن الكفر، دفع الظالم عن الظالم، دفع الشيطان عن النفس. زين، اذا ثلاثة يعتبروهن اعداء، الظالم يعتبروه عدو الانسانية، كافر يعتبروه عدو الانسانية، وابليس طبعا عدو الانسانية. زين، شلون يعني نتصور الجهاد بالنسبة الى هؤلاء؟ اولا الجهاد بالنسبة الى ابليس. حتى ابليس تتصوره يعني اما ان يكون فرد قوة من القوى غير المنظورة، يعني احنا الان اكو عندنا قوى بالمجتمع، قوى غير منظورة تحركنا من دون ما نشعر بها. زين، كثير عندنا من القوى نستخدمها بدون ان نشوفها. الان الطاقة الكهربائية هذه طبعا انت ما تشوفها، تحسها احساس، تعرفها عن طريق اثارها. الاثير هذا اللي الان ينقل الصوت اللي موجود بالهواء، طبعا هذا ما نشوفه احنا، لكن جاي نستخدمه استخدام علمي. عندنا جملة من القوى الموجودة، جملة من الطاقات الموجودة اللي نستخدمها وما نشوفها. كذلك الشيطان نحس بآثاره بدون ان نرى. كيف نحس بآثاره؟ بأي معنى؟ يعني انت بعض حالات عندك تشوف هاي الحالات، لما تعرضها على عقلك ما يقبلها، تعرضها على وجدانك ما يقبلها، تعرضها على ضميرك ما يقبلها، لكن شوف نفسك مندفع لها. من وراها الاندفاع؟ لابد وراها الاندفاع قوة خبيثة تحرك الانسان، لكن هاي القوة الخبيثة ما يبلغ بها الامر الى درجة انها تقهر العقل، لا، العقل اقوى منها، لان لو كان العقل اضعف من الشيطان الله عز وجل ما يكلفنا. يمكن نحتاج على الله نقول له ان احنا عقولنا ضعيفة والشيطان اقوى من عندنا، واذا كان اقوى من عندنا ما نقدر نعمل شيء. بينما لا، احنا نملك ان نقول بان عقولنا اكبر من غرائزنا، ولما يكون العقل اكبر من الغريزة صح التكليف. اذا انا املك طاقة اقدر اقهر بها الغرائز، او اقدر اقهر بها القوى الخبيثة. زين، فجهاد الشيطان باي معنى؟ هو الشيطان يعني شنو؟ يعني مثلا الشيطان يدعوني الى اشباع الغريزة الجنسية، يقول الغريزة الجنسية اللي عندك اشبعها من حلال من حرام، ميه المهدة عندك اشبعها من ميهم، هذا الطعام اللي تاكله شبه بحرمة صحيح خبيث طيب، هذا لا تعرفه الغريزة. الغريزة تريد اشباع ما عندها تقييم. فشنو معنى الجهاد هنا؟ جهاد النفس، جهاد النفس يعني ترويضها على الطاعات، ترويضها على العمل الصحيح. يعني انا اجبر نفسي مبدئيا قبل ان اقدم على عمل، اقعد اراجع نفسي اني هذا العمل اللي راح اقدم عليه خبيث طيب، يضرني ما يضرني، يلحق ضرر بالمجتمع او لا، التقييم هذا يوجد عندي مناعة ما يخليني اقدم على العمل السيء. على جهاد النفس. جهاد الشيطان هو يسمي. جهاد المشرك اجاهد بان ما اتبع مبدأه، ابتعد عنه، اقوى على قتاله اذا كان مشرك حربي اقاتله، اذا مشرك ذمي ابتعد عنه، ما العلاقة به، لانه يأثر علي. هذا جهاده. جهاد الظالم شلون؟ جهاد الظالم ان الانسان يتبع وياه مراحل الجهاد الترتبية، عندنا مراحل مترتبة. اقدر اجاهد بيدي؟ اقدر. ما اقدر بلساني؟ ما اقدر بقلبي؟ امتنع عنه. ما اكون معاون الى ولا اكون الى امشي بخطه. فتتبع قدرات الانسان. اذكر يوم من الايام دخل اعرابي على الحجاج، رفع الحجاج اليه رأسه من جملة محاورته وياه، حاور بكلام طويل، من جملة المحاورة قال له تحسن قراءة القرآن؟ قال بلى. قال له اقرأ لي سورة من القرآن؟ قال له نعم اقرأ. بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله افواجا. قال له استغفر الله، انت جاي تقرأ القرآن غلط، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا مو يخرجون. قال له يدخلون سابقا، لكن لما صار مثلك والي عليهم الان يخرجون من دين الله افواجا. اذا انت ونظائرك تكونون من ولاة المسلمين، الناس يخرجون من دين الله افواجا. وفعلا صدقني هكذا، صدقني ان نظائر الحجاج هذول يخلون الناس يخرجون من دين الله بالافواج، مو بالافراد، لا افواج، لان هذول بطبيعة الحال يتصورون ان هذا قدوة مع المسلمين، لازم يكون مثال الاخلاق، مثال الاستقامة، مثال الانسانية. اذا شافوه وحش في صورة انسان يقول لك هذا الذي يقود المسلمين، اذا نخرج من الدين افواجا. طبعا ولذلك النبي صلى الله عليه واله تبعه رجل يوم من الايام بالجمرة الاولى، رايح يرمي الجمرة، قال له يا رسول الله اي الجهاد افضل؟ ما جاوب النبي. تبعه للجمرة الثانية، قال يا رسول الله اي الجهاد افضل؟ ما اجابه. تبعه الى ان جاء الى النحر، الى الجنحر، سأل قال له اما الان نعم، افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. افضل الجهاد هذا، وطبعا في حدود استطاعته، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالجهاد المقصود بالآية ما هو؟ هذا القسم الاول من اقسام الجهاد. القسم الثاني من اقسام الجهاد المقصود به، نعم القسم الثاني من اقسام الجهاد، الجهاد الحربي بشروطه. الجهاد الحربي بشروطه شنو؟ طبعا احنا نعرف ان الجهاد اللي يعين الامام، الجهاد يعينه الامام. ليش يعين الامام؟ لان هناك نقاط اذا الامام مو موجود او نائبه الحاكم العام للمسلمين اذا مو موجود ما يمكن كل احد يعين معنى الجهاد، لان الجهاد الى شروط. يعني يجوز واحد تاخذه الحمية او يجوز واحد ينفعل انفعال عاطفي ويطلع يقاتل بدون ان تكون ظروف الجهاد متوفرة. يعني يكون يعرف هذا الجيش اللي قاتله صحيح قتاله يمكن ان يجاهد او لا. زين بعدين شروط الجهاد متوفرة لو مو متوفرة. في نفس الوقت هو يجب عليه الجهاد ام لا يجب عليه الجهاد، لان يكون يدرسهم مو شغلته مو كل واحد يعرفهم، لان ما يعرفهم الا الامام او نائب الامام. هو اللي يعين يقول هنا جهاد وهنا صح وهنا غلط. نعم يعني شروط الجهاد لا تتوفر الا بتعيين الامام. فاذا اجتمعت الشروط ذاك الوقت عاد يأمر الدين بالجهاد. في مثل هالحالة الجهاد الحربي، والفت نظرك ترى الجهاد الحربي عند المسلمين ما يأخذ صورة اعتدائية. التفت شوية هنا، اكو نقطتين لازم تلتفت لهم. النقطة الاولى ان الجهاد عند المشرع الاسلامي صفته دفاعية، الجهاد مو مال بغي مو مال اعتداء. الاسلام يدافع عن بقاء وعن بقاء المسلمين وعن بقاء الانسانية. شلون يعني عن بقاء الانسانية؟ يعني قبل ان يقاتل يجي يعرض عليه صير مسلم لك ما للمسلمين وما عليهم، ما تصير مسلم تبقى على ما انت عليه بشرط ليكون مشركا. تقول مثلا انا مسيحي ارزقك، او انا اسرائيل يعني موسى ويهودي اريد ان ارقى على يهوديته، زين يقول له ظل ما عندي مانع، انت ابقى على دينك انا ما اجبرك على طرد دينك، بس ادفع شروط الذمة. شروط الذمة شروط رمزية يعني مو شروط ادبية مو اكثر، يعني ما يكلف شيء ويتكفل بحمايته ورعايته. اذا ما لا يقبل يصير ولا يقبل يصير في ذمة المسلمين ويريد يقاتل طبعا يقاتله، ويقاتل بقدر الحاجة. يعني ما عنده حرب اعتدائية ما البغي ما الابادة او ما المحق. هذا موضوع ما يمكن انا استقصي الكياب العجالة لان اريد موضوع خاص، بس كلفت نظر ان الجهاد بشروطه. هذا القسم الثاني من اقسام الجهاد. القسم الثالث من اقسام الجهاد، الجهاد في سبيل الحصول على القوت. يعني واحد من الصبح يروض نفسه يروض جسمه على تحمل المشقة، يقول انا عندي عائلة وعندي نفس كون اعول نفسي واعول عيالي، ليقعد يحسب ان والله اليوم الشمس حارة انا اقدر اشتغل او لا. ماكو شمس حارة، المفروض عندك كرامة، انت انسان والانسان الى كرامته، لازم تكد وتعمل حتى تكفي نفسك تعول نفسك وتعول عيالك. تروض نفسك على تحمل المشقة واحدة، تدفع عن نفسك الشعور بالكسل، توخر العقبات الوهمية. العقبات الوهمية شنو؟ تتصور اكو كثير من الحضارات، كثير من الحضارات تذولا يحتقرون العامل اللي يشتغل بيده. اكو عامل يشتغل بفكرة، عامل عمل اجتماعي ما يحتقروه، لكن يشتغل بيده يحتقروه. نبهي كيف يحتقروه؟ يعني يعبرون عنه ان من اقل الطبقات، والحال هذا التفكير جريمة. بالعكس العامل هو الذي يصنع الحياة، العمال صناع الحياة وصانع الحياة جدير بان يكرم بان يحترم. هذا مو يحتقر، بالعكس على حريص ان يكرم. ولذلك اذا الاسلام يعلن قولك ما اكل ابن ادم افضل من كد يده، ان يكد يكدح يسعى. وترى مو صدفة انك لما ترجع الى تاريخ الانبياء تلقى الانبياء عمال، كلهم عمال، ما كنا ببعث وهو غير عامل، كل الانبياء عمال وعمال يدويين. ها نبالي مو عمال فكر، لا عمال يدويين. يعني واحد خياط، واحد نجار، واحد مزارع، واحد يشتغل بالرعي، واحد مختلف المهن. هذا مو صدفة، هذا شيء مستهدف، ان الانسان لا يعتبر العمل عار او عيب، اي عمل، بس يكون العمل لا يشتمل على حرام، لا يكون العمل به حرام. زين. وهذا العمل قد يقول، يعني اعتقد اكو كثير من عندكم قد يسأل سؤال يقول المرأة شنو ممكن تعمل او ما تعمل. زين. المرأة اذا اضطرت، وطبعا ما يحرم عليها الاسلام العمل بشرط ان العمل لا يفسد فطرتها، يعني لا يعرضها الى فساد. زين. امرأة مضطرة في ما عندها من يعولها، او عندها ناقص ما يمكن تسدنا قصة الا عن طريق العمل، وتريد تعمل، ما يمنع الاسلام من العمل، لكن بشرط ان لا يعرضها العمل الى الفساد. لكن شو تسوي لبعض النظريات يا اخي؟ والله اكو اشياء ما كل ما يعرف القلب. غريب، تلقى واحد من المذاهب الاسلامية يقول العقد على المرأة بعمل عقد على جميع منافعها. زين. ومن جملة منافعها البضع، يعني يجوز لها ان يطعها. ارجوك هذا حكي، هذا لو الرأي عندنا شفت السماوات انقلبت علينا والله. آراء من هالنوع عجيبة تلقى، غريبة. هو هذا تكريم المرأة؟ هو هذا الإسلام يكرم المرأة بهالنوع؟ امرأة جت تتعاقد على عمل يرى أن العقد على جميع منافعها ومن جملة منافعها البضع. كلام غريب. على أي حال، أعود إلى الآية الكريمة. الآية الواقع بها مواضيع خصبة ما أقدر يعني أستوعبها، بس أمر بها بمقدار الحاجة. وجاهدوا في الله حق جهاده. فقد يقول قائل أنه ماكو واحد يقدر يجاهد حق جهادها، ماكو واحد يقدر يجاهد النفس حق جهادها، ويجاهد بالميدان الاجتماعي حق الجهاد، ويجاهد بالميدان الأخلاقي حق، ما يقدر، مو كل واحد. قل له لا، مو ما يقدر، الله عز وجل ما كلف واحد الا حسب استطاعته. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاستطاعة حسب قدرته، استطاعته النفسية. ليه؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. بعد ثم انتقلت الآية الكريمة قالت هو اجتباكم. نبه لي شوية والله الى هذا الموضوع، موضوع مهم. شنو معنى هو اجتباكم؟ انا اكو رأيين. الرأي الاول يقول ان الخطاب للمسلمين، ولما يكون الخطاب للمسلمين القرآن يقولهم ان الله اختاركم الى حمل، ان الله اختاركم الى حمل راية الجهاد لتجاهدوا في سبيل الله، لتحملوا دين الله الى الابيض والاسود، لتحملوا الدين الى كل انحاء الكرة الارضية. هو اجتباكم، اختاركم لحمل الرسالة الاسلامية، اختاركم ان تحملوا الرسالة الاسلامية حتى تستطيعون بها هداية العالم، تستطيعون ايصال الرسالة الى كل ناحية من نواحي العالم. اعتقد كثير من ابنائنا المثقفين يضحكون علينا لما يسمعون هذا الكلام، يقولون هم الساده المسلمين بهم خير ينظمون انفسهم حتى يحملون الرسالة الى العالم كله. هم اش قادرين ينظمون انفسهم؟ هم قادرين الان يتمثلون رسالة الاسلام؟ يعني الان شعدنا احنا من الاسلام كمسلمين لو تجي تحاسبنا، شعدنا من الاسلام؟ يعني ليكن معك صريح، الان اعظم وارقى هيئة في الدول الاسلامية الهيئة الثقافية، جامعات. شكو عندنا الان بالجامعات من حضارة الاسلام؟ يعني عندنا اقتصاد اسلامي يدرس كما ينبغي، عندنا علم اجتماع اسلام، علم نفس اسلام يدرس كما ينبغي، عندنا علم الاخلاق يدرس، عندنا علم الشريعة يدرس الان، الشريعة الاسلامية هل تدرس؟ يعني اقول انا مسلم اريد انقل التراث الاسلامي للعالم وعندي جامعة اريد ادرس بها فقه المسلمين. طيب فقه المسلمين يدخل به الزيدي ويدخل به الامامي ويدخل به الاباضي ويدخل به كل التراث الاسلامي. الموضوعية تقتضي لما نريد ندرس لازم نجي الى الفقه الاسلامي كلا عرضا ونشوف يا راي ذي المتين باعتبارها مذاهب اسلامية، اي راي المتين ناخذ بالراي المتين بغض النظر. زين تفضل. انا الفت نظرك لنقطة، احنا عندنا شباب تخرجوا، اكو عندنا شباب شيعة تخرجوا عندهم رسائل ماجستير ودكتوره في الشريعة الاسلامية. شوف هاي الرسائل اللي قدموها بها رأي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والإمامي والزيدي، لكن من أظن الرسائل اللي تقدم من الطرف الآخر ما بيها رأي للإمام الصادق أو رأي لأهل البيت أبدا. كان أهل البيت أولاد كسرى أولاد قيصر مو أولاد محمد أبدا. فتساءل، هذا هو اللي الفكر الإسلامي اللي يحمل، إذا نحن من العالم صورة متشنجة مع العلم الفقه الإمامي باب الاجتهاد عندنا مفتوح، ما وقف الفقه الإمامي يوم من الأيام، يعني طور نفسه على مدى 1400 سنة، طور نفسه ومستمر في التطوير بمدارس معمقة، بينما الملايين الأربعة جمدوا فقههم. ليه؟ وهذه كارثة، يعني أنا أقول لك كارثة أن نجي نجمد العقول. لكن اقول لما اكون انا مسلم ينبغي ان يكون عندي موضوعية، ينبغي ان يجي ادرس اراء اهل البيت مبادئ اهل البيت، اريد احمل الاسلام للعالم. وين اكو نبح عصفة من نبع اهل البيت؟ على نبح على محمد لولا عدل القرآن اخذ بي واحمل للعالم. كيف اذا احنا نحمل رسالة الاسلام الى العالم واحنا ما عندنا قدرة على ان ينظر بعضنا الى فقه بعض نظرة موضوعية، او ينظر بعضنا الى عقائد البعض الاخر نظرة موضوعية؟ مع شديد الاسف يعني انا اعرف الكثير والكثير، بس ما احب ان اكون صدام الكهيج ابدا، لانه مفروض الاسلام يحكم على المسلم ان يكون لسان منطلق من ادب الاسلام من اخلاق الاسلام. انا لما اجي اريد ان احمل الاسلام يجب ان احمل رسالة بدون تمذهب. اجي مصدر الاحكام شنو؟ القرآن، السنة، الاجماع، العقل. احمل مصادر الاحكام واخدم بها الدين الاسلامي، اخدم بها الفكر الاسلامي بغض النظر عن المذهب الذي تنتمي اليه. اقدر اقول هذا رأي الامام فلان، هذا رأي الامام فلان، هذا رأي الامام فلان، حتى يظهر اني انا مع باقي المسلمين على وئام على صلة. اذا انا مو قادر اصلح بيني وبين اخوي اروح اهدي العالم انا؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا ماذا حملنا من رسالة الاسلام؟ ماذا حملنا من اخلاق الاسلام؟ يعني ايش كثر اكو عندنا الان خدمة للاسلام في اخلاقنا وفي افكارنا وفي ادابنا؟ يعني لنكون صريحين، الاسرة الان عندنا الاسرة تعيش بموجب الاحكام الاسلامية؟ الان انا وانت سمونا مسلمين، طيب طب الى بيوتنا ايش تلقى بيها من الاسلام؟ بيوتنا ايش تلقى؟ ماذا تجد بها؟ تجد بها امرأة متبرجة، امرأة شبه عارية. انا اريد احمل الهداية للعالم، وبالنتيجة اصبح ذيلي اتبع سلوك اوروبا اللي ضجت من عند اوروبا. الان المرأة الان بدأت في اوروبا تشعر بانها نحرت نحر على اعتاب اللذات، اعطوها شيء موهوم اسمه الحرية، سلبوا منها امومتها، سلبوا منها عفتها، سلبوا منها كرامتها، تركوها متاع ملقى. احنا نريد نقتدي بيهم، نريد نقلدهم تقليد اعمى، هذه غشرنا بالداخل. شعرنا الان احنا في بيوتنا من ادب القرآن، من اخلاق القرآن، في تعاليمنا، في معاملاتنا، يعني رجية في الواقع، رجية يعني. انت لا تتصور عملية بناء جيل، عملية بسيطة، ان اجيب الثلاثة بشهر رمضان يجمون حكاية علتون بهم ياخذون يردون بني شنة. لا، مو هذا، يا مو هذا يا سيدي، ارجوك. انا المفروض ان اضع منهج، منهج ضخم لبناء المجتمع. فشلون ينتظر من عندنا ان الله اختارنا لحمل الرسالة الاسلامية، على ان ننقل الرسالة الاسلامية للعالم، واحنا مو متمثلين الرسالة، مو عايشة عندنا الرسالة بافكارنا وبتطبيقاتنا. هو اشتراكم، يقول هذا رأي. الرأي الثاني ان الخطاب ليس للمسلمين، وان الخطاب للناس. هو اشتراكم يعني اختار الانسان على باقي المخلوقات. هذا ايضا رأي يميل الى طائفة من فقهاء المسلمين. شلون يعني اختار الانسان على باقي المخلوقات؟ طبعا انت الان لما تقعد بابسط تفكير تفكر، تلقى كل شيء، حيوان، انسان، نبات، جماد، كلها مسخرة لخدمة الانسان. النباتات لخدمة الانسان، الحيوانات لخدمة الانسان، الكواكب، كل شيء بالوجود هو لخدمة الانسان. بعدين الله ميز الانسان عن الموجودات، ميز الانسان عن كل الموجودات. اضرب لك مثل بسيط، بس تلاحظ مثلا الله عز وجل انطى الانسان قدرة على الالتفات يمين وشمال. تصور الان الفقرات، فقرات الرقبة تمكن الانسان ان يلتفت، يتحرك بزاوية 180 درجة، يعني من هالجانب لهالجانب، ويرفع رأسه يواجه الاشياء بوجهه، بعكس باقي الحيوانات ما يملكون هذه. الله عز وجل انطى الانسان هالكون العجيب اللي اعجب من السماء والارض، وهو المخ. نبهي، شوف هذا المخ الان جميع مراكز الاحساس في جسم الانسان هو المخ يحس بها، والا الاعضاء مو اكثر من وسط ناقل. الاعضاء مثل السلك، شلون ينقل الطاقة؟ الواقع المركز، مركز الاحساس هو المخ. زين، هذا المخ مركز الاحساس يحس بآلام الجسم كله، لكن بآلامه هو ما يحس. يعني الان لو تجرى للانسان لا سمح الله عملية بالمخ، لو يقطعون مخه ما يشعر بألم، لان المخ نفسه ما بيحساس داخله. شايف الابداع؟ شوف الابداع شلونه، هو يحس بكل اجزاء الجسد لكن بنفسه لا يحس. نقطة. النقطة الثانية ان هذا المخ عنده قدرة غريبة على اختزان المعلومات وتذكرها. وشلون؟ تتصور اكو سيول يومية، شلالات من المعلومات كلها تروح للمخ، لكن المخ ما ياخذها كلها، ياخذ الشيء المهم منها، ياخذ الشيء المهم يلقطه، اللي يعجبه منها يلقطه ياخذه، واللي ما يعجبه يطرده ما يريده. ولذلك انت لاحظ الان ازم لك كتاب شوية، اذا الكتاب عجبك وقمت تقرا بيه وبصفك واحد يكلمك بقضية، ما تسمع شي يقول ابدا، لانك منصرف الا للكتاب، او بنعكس الى همك كلامه والكتاب قدام عينك وانت فاتح عينك ما تشوفه، لانك مستغرقك ياهو الكلام. فالمخ يختار نوع معين. زين، هذا لما ياخذ هالمعلومات اذا اخذها عند قدرة على اعادتها، عند قدرة على ارجاعها، يختزن التجربة. يعني مر يوم من الايام بحفرة ووضع بيها، اختزن التجربة بعد ما يمر بالحفرة. بعكس الحيوان، الحيوان ما يقوى على اختزان التجربة. جل شوف النقطة الاخرى، لحظة، ابداع الباري عز وجل. هذا المخ يومية من بعد سن 35 يوم، هو المخ تقريبا اكثر من 30 مليار خلية دي. جل من بعد سن 35 يبدأ يومية يفقد اكثر من 1000 خلية من مخه، يومية يفقد تروح، ما في قدرة على تجديده. المخ مو مثل باقي اجزاء الجسم، الدم اذا احترقت منه خلايا يجددها، الجلد اذا تمزقت منه خلايا يقدر يجددها، يعوض بدالها. لكن المخ ما ليها القابلية. نبهلها هي تتنبه تقوم بأعضاء الظاهر. أعطى المخ هذه القدرة هذا الإبداع لأن ما يتلف من الخلايا تعوضه الخلايا الباقية. جنس هذا اللون هذا يعني هالقطعة من المادة النقاعية تحمل معلومات أكبر من الدنيا. وصدقني إلى الآن هذا المخ أكو بيه مجاهل مو قادرين العلماء يكتشفوها إلى الآن أعظم من مجاهل إفريقيا. زين هذا ما يلفت النظر إلى تمييز الله للإنسان أن الله عز وجل كرم الإنسان وميزه وأعطاه القدرة على الإبداع، أعطاه القدرة على الابتكار، القدرة على الاستذكار. الشباب تظل على كل المخلوقات هو اجتباكم. فعلا الله عز وجل فضلنا على كل خلقه بما اودع فينا من ايات ابداعه. هو اجتباكم يعني اختاركم. فعلا الله تبارك وتعالى وضع كل شيء لخدمة الانسان. زين من بعد ما ذكرت الآية الكريمة قالت هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هاي القاعدة هواية ضخمة. هاي القاعدة يسموها الفقهاء القاعدة الحاكمة على الأحكام الأولية. شلون يعني؟ خل أوضح لك. أكو اصطلاح عند الفقهاء يسموه الحكومة أو الورود. الحكومة أنا موضع الشاهد أحاول أقرب لك المعنى حتى تفهمه شوي. ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني مثلا احنا نعرف الدليل الاولي بالقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. زين فانا اعرف ان لحم الخنزير حرام على المسلم. كل مسلم حرام عليه لحم الخنزير. زين حرام عليه الميتة حرام عليه الدم وان كان مع شديد الاسف يعني هاي مو قلت لك احنا ما عندنا شيء من الاسلام. الان بعض ابنائنا محرمات الذبيحة يأكلها بدل ما يقعد ببيته مثلا الى جانب اطفاله وفرض يفطر او يأكل يروح يأكل في نادي من الاندية او في فندق من الفنادق اللي موضوعة خصيصا عجا رسالة. ترى اعظم اغلب الفنادق عجا رسالة مو يعني مو بس فلوس لا عجا رسالة تذويب الاخلاق. تعرف تقدم باي طريقة باي لون من الالوان. فهذا فرد مسلم يعيش في بيت مسلم بدل ان يأكل ببيته رايح يأكل في هالمطاعم اللي يديروها ناس ما لهم علاقة بالدين الاسلامي يديروها ناس اما كفرة اما ملحدين واما من الملل الاخرى. يأكل محرمات الذبيحة النخاع يأكله وهو محرم وياكل مثلا المذاكير الخروف اللي شميه الغنم مثلا ياكله وياكل الطحال وياكل اللي هو دار جاي ما يتورعون ابدا. كل اللحوم كل المحرمات ياكلوا منها كانه هذا ما طول شويه اموره محدوده ماشي شويه مسلم به. لكن اذا صار عندنا في الشيء بعد معناه الدين ما له علاقه به خلاص صار عند هذا ما طول يقدر يدخل الفندق يعطي كلام الله بعد شو علاقة بالدين؟ ما لا علاقة بالدين. وهاي الرقاعة هاي منتهى الرقاعة. زين فإنما حرم عليكم الميتة. الدليل الأول يقول الميتة حرام. حرام على كل أحد. يجي هذا الدليل الحاكم اللي يسموه ما جعل عليكم في الدين من حرج. شو يقول لي؟ يقول لي تمام الميتة حرام. لكن إذا انتهت إلى الحرج لا صارت حلال. يسموه مضيق لموضوع الدليل الأول. يعني انا ما طولي مو مضطر الميتة حرام علي. لكن اذا انا امشي بصحراء امشي وجوعان ويدور الامر بين امرين اما انا اكل اعيش واذا ما اكلت اموت وما عندي غير ميتة يمي فر الدجاجة ميتة هاي الدجاجة الميتة اضطر اكل منها في مثل هالحالة شو اسوي؟ طبعا بطبيعة الحال الشارع يرفع عني العقاب هنا. هو موضوع الحرمة باقي الميلاد مثل ما يقولون باقي. لكن موضوع الحرمة الله عز وجل الاثر المترتب على هذا يرفع عني، يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. مثل ايش ينظروا لها فقهاء المسلمين ليش والمفسرين؟ يقولون مثلا الله وضع الجهاد عن الاعمى، الجهاد واجب اذا انا مثلا حر مكلف بالغ، الجهاد واجب علي، كل الشروط موجودة علي، اقدر اجاهد، اقدر عائشي اعولها واطلع لساحة الجهاد، لكن اعمى ما اشوف. ليه ناس يستلزم الجهاد؟ يستلزم حرج. يجي دليل رفع الحرج يقول الجهاد ساقط عنك، فيسقط عني الجهاد لوجود الحرج. اي وحدة. مثلا سقوط الصوم عن المسافر، بس قد واحد يقول المسافر فمو مثل الاول، مو كانوا يركبون على بعير ويموت يلا وصل الى بلد على طائرة مرتاح وطعام يمه وما يبارك، ايش معنى يصير المسافر؟ اقول له ما علي، انا ما اعرف العلة شنو. العلة مو معناه الاكل او الشرب وتوفره او عدم توفره، ما علي، علي لما الله عز وجل قال لي ان المسافر ليس من البر ان يصوم، فعلي ان امتثل امر الله. قد يكون الله عز وجل يحب ان اخذ برخصته، يحب ان اخذ بها الرخصه، رخصه وضعها لي. قد يكون ما يرجع الرجل الى مشقه، ما علي، اذا قال الله شيء امتثل انا. مثلا الاسلام قال الزكاه في النقدين الذهب والفضة. يجي واحد يقول شغل اليوم ماكو فضة وذهب يتعامل بهن الانسان، اليوم يتعامل بالنقد الائتماني. النقد الائتماني هذا الورقة هالدينار او هالدرهم، هذا هو شنو؟ هذا هو شك على حصة من المخزون السلعي مو اكثر. يعني انا ما عندي 10 دراهم، عندي شك على حصة من المخزون السلعي اقدر اشتري بها شيء من السلع. الناس تتعامل اليوم بهذا، فما كل ذهب وفضة، فلازم يكون هذا عليه الزكاة. اقول له لا، ما اقدر انا اقول لازم، تمام هذا اللي تقوله وجيه، لكن انا ما اعرف الله عندما قال في النقدين الذهب والفضة لازم خاصية جائز بالذهب والفضة، هذا تقوله مو معناه ما افهمه. ومثلا اكو بعضهم وشيخنا قال شلون فقهاء شو اللي يقول الزكاة بالنقدين الذهب والفضة؟ يعني اكو لها فضة اليوم اكو كاغذ، فليش ما يقولون بالكاغذ بالورق؟ هذا يعرفوه الفقهاء مو ما يعرفوه، لكن الفقير يقول لك انا ما اريد اعرض ذمتي للحرج، انا اعرف ان النص اجى بالذهب وبالفضة، علي ان اتبع النص. الورق ما ورد به نص، والورق هذا ما الى غطاء ذهب وفضة، ما يمثل ذهب، ما الى غطاء. الان يمشي باعتبار الهيبة دولة، هيبة الدولة بس مو اكثر، تأثر عليها مؤثرات كثيرة. اذا انا علي ان احتمل ان استمع الى النص. فلما يقول لي المسافر ليس من البر ان يصوم، انا اعرف ان الصوم سقط عن المسافر. اما يجي واحد يقول لي هذه العلة ما مو موجودة مال الاول، يعني السفر ما اصبح بي مشقة ولا بي عناء، يركب الانسان ينطق الانسان ظهر الطائرة وبعد لحظات يكون في ابعد المدن، او بعد ساعات يكون في ابعد المدن، بعدين كل شيء متوفر بين يديه فلا حرج. اقول له لا علي، انا سمعت الدليل ان المسافر عليه ان يفطر، اتبع الدليل، اما العلة شنو هي اتركها لله. زين، هل يمثلون بسقوط الصلاة من قيام او من جلوس عن الذي لا يقوى على الحركة. واحد ما يقدر يتحرك، لا يقدر يصلي هو قاعد ولا يقدر يصلي هو واقف، في مثل هالحالة شنو تسقط عنا الصلاة؟ لا، ما تسقط عنا الصلاة. ليش؟ لان الصلاة وهو واقف يسبب له حرج، الصلاة وهو جالس يسبب له حرج. شنو اللي ما يسبب له حرج؟ ان يصلي وهو مضطجع وهو نايم بالإمام يأشر بالإشارة. حتى اذا ما يقدر يصلي الا وهو مضطجع فتعين عليه الصلاة في حال الاضطجاع، يعني يأشر الى اشارة. ما يقدر يحرك شفاها، احيانا واحد عنده عملية ممنوع من تحريك الشفاه، يستحضر معنى الصلاة بقلبه، استحضار معنى الصلاة، يقرأها قراءة خفية في نفسه، يعني كلام النفسي مثل ما يقولون عنه، فإذا لما القرآن الكريم يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، مو الآية يقول يريد الله بكم اليسر، الله عز وجل ما جاب لنا حكم من الأحكام ما إلى بديل، لذلك ما لي حرج الدين أبدا، الدين يسر لا عسر فيه، بس يكون هل يسر هذا نمشي به بأصوله، يكون نمشي به بأصوله، ها؟ وإلا الله تبارك وتعالى ما يريد أن يوقعنا بالحرج، ولا يريد يعرضنا إلى مشقة لا يحتملها الإنسان أبدا، لا يجعل علينا في الدين من حرج نهائيا، الدين لا حرج فيه، بس الدين في اللي في وسعنا أن نمارسه بدون حرج ما يسمح لنا أن نتهاون به. أنا ما عندي حرج بالصلاة لكن أتهاون بالصلاة، لا ما يسمح لي بهذا، هذا اللي ما يسمح لي به، لأن هذا راح تمسك هويتي، إذا ما صليت هويتي راح تمسك، لأن الصلاة هوية المسلم، نبهي الصلاة هوية المسلم، وخصوص بالعشر الأواخر يعني هالليالي هذه من شهر رمضان المبارك، شقد يقدر الإنسان وكلما يكون في مكان بعيد عن الرياح في بيته يتوضأ، شكله يقدر يصلي له كم ركعة، خصوص بالليالي الوتر من هذا الشهر المبارك، يعني مثل شي ليلة، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، الليلة 23، ليلة 21، الليالي الوتر الوتر اللي يظن ان القدر فيها، ها؟ ليلة القدر في العشر، اطلبها في العشر الاواخر، يقول له يتوجه الانسان الى صلاة ركعات، وخصوصا اذا شوية فيها شيء من الانقطاع والتوجه الى الله تبارك وتعالى، يعني الانسان اللي شوية يلزم يشعر بلذة الانقطاع لله عز وجل، والعبد الساجد لله في هذه الليالي يباهي الله بعبادته الملائكة، يقول انظروا الى عبدي جسده ساجد لي وقلبه عندي، شوية عند خشوع في صلاة متجه لي اشهدوا علي اني قد غفرت له. فهالليالي الواقع الكريمة هوية المسلم بها الصلاة، قراءة القرآن، الدعاء، فذن لي حددا هوية المسلم، ولذلك في أحرج الأوقات ما غفل الحسين عن الصلاة، يقاتل يوم العاشر من المحرم وصار وقت الزوال، لما صار وقت الزوال أبو تمام الصائدي رفع رأسه شاف الشمس زالت، يعني صار وقت صلاة الظهر، التفت الى الحسين قال ابا عبد الله لقد حضر وقت الصلاة، حسين قال له انا اتنبه اليه انت ذكرتها، جعلك الله من المصلين، صلى باصحابه صلاة الخوف، هاي المعروفة، قسم من الجيش يوقف وقسم يصلي، اذا يخلصون يصلي القسم الثاني، وقف الحسين في تلك اللحظات للصلاة، وقف على ابو تمام الصائدي، وقف شو يسوي؟ يقي الحسين، مو يركع الحسين، هو يركع وياه الى جانبه، من الجانب اللي تيجي منه السهام، حتى اذا يجي سهام يوقع به مو بالحسين، اذا ركع يركع معه، اذا قام يقوم معه، الى ان ادخل بالجراح، خلص الحسين الصلاة، سقط ابو تمام الى الارض، قال اوفيت ابا عبد الله؟ قال نعم. فد نموذج عجيب ذولا والله، المجموعة فد نموذج غريب، يعني تمخلت الدنيا عنهم فكانوا لباب الدنيا، وفيت ابا عبد الله؟ قال له الحسين بلى، اقرأ جدي رسول الله عني السلام وقل له لقد تركت حسينا وحيدا فريدا. صور هالمجموعة هذه اللي كانت منتخبة بالواقع، لا تستكثر عليهم اذا زيارة الامام، لما يقف على مرافقهم يقول بأبي انتم وامي طبتم وطابت الارض التي فيها دم وانتم وفلتم والله فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. من قبل ذلك وقف الحسين على مصارعهم، كان يجلس عند كل مسرح يقرأ هذه الآية: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أين أبطال الصبا؟ أين فرسان الهيجا؟ ما لي أناديكم فلا تسمعون. يا شبان بر لا تولون، جسد فعلا مجاميع من الشباب، يعني اكبرهم العباس بن امير المؤمنين عمره 34 سنة، اكبر من استشهد من بني هاشم. واما معظم الانصار كانوا من الشباب باستثناء افراد. فلذا جال الحسين بين مصارعهم تلك الرجاء المشرقات جهنم اقمار تسبح في غدير دمعي خوبوا وما شابوا وجان خوابهم بدم من الاوجاع.